بتزهر عالمرايا عم خدي مبلولة بالليل تضوي كل الزوايا وبتحكي عن نوايا ثورة الخجول بس بيرجع بيسكر الستارة بعيوني طالما حبيت